الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وصلنا إلى السبب الآخر، معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. السبب العاشر من أسباب اختلاف الأئمة يعني في الحكم. يعني يكون عنده الحديث ولكنه يعارض يعني بآخر. مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض. غيره ما يعتبر أن هذا المعارض معارض بيه أو جنسه معارض. أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. يكون معارض راجح ولكن هو ظنه معارض فيقوم يترك هذا الحديث لهذا السبب. كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح لظاهر القرآن. يعني يأخذ ظاهر القرآن وإذا جاء حديث صحيح يتركه، يقول لك لأنه يعارض ظاهر القرآن فيتركون الأخذ بالحديث. وهذا ليس معارضا، قد يكون هم يظنون أنه معارض وهم ليس معارض. واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. فقد يعتقد ما ليس لظاهر لما في دلالات القول من الوجوه كثيرة. كما يعتقد أن هذا الحديث يعني المعنى ظاهر وهو مو ظاهر، لأن دلالات القول لها يعني القول له دلالات كثيرة، النص وكذلك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة صحوة. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين. رد حديث الشاهد واليمين في إثبات إثبات الدعوة، يعني أن يأتي بشاهد ويمينه، وإنما اليقين بشاهدين، يعني الحجة إنما هي بشاهدين، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا الأصل. والبينة لا بد أن تكون بشاهدين في العقود، يعني واحد ادعى أن هذه المرأة زوجته وادعى آخر لا هذه، فيقوم يجيب بشاهدين على أنه تزوجها. لكن هل يكفي في إثبات القضية الشاهد واليمين؟ يجيب شاهد يشهد لو تزوج هذه المرأة ثم ما عنده شاهد ثاني فيكون يمينه يحلف بالله أنه هذا، فليأخذ بهذا. هذا الحديث حديث صحيح اللي هو الأخذ بالشاهد واليمين في إثبات الدعوة، لكن لم يأخذ بها يعني أهل الكوفة. يعني أهل الكوفة طبعا كما مذهب الإمام أبو حنيفة أنهم ما أخذوا بالشاهد واليمين في إثبات الدعوة، فرد الحديث في هذا. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم الشاهد واليمين. ما في ظاهر القرآن ما يمنع هذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى طبعا أمر بشاهدين وقال فإن لم يكونا رجلين يعني فرجل وامرأة ثانية ممن ترضون من الشهداء، يعني إثبات عقد الدين بشاهدين، وإذا ما وجد شاهدين فيقوم يعني بدل الشاهد الثاني يجوز بالشاهد وامرأتين محل رجل واحد. فقالوا ظاهر القرآن هذا يحكم إما بشاهدين أو رجل وامرأتان، أما شاهد ويمين يخالف هذا. فهنا الشيخ يقول هذا يعني لا يخالف ظاهر القرآن هذا، فإن هذا أمر مخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا وبين أن الشاهد واليمين هو كذلك من جملة ما يثبت به يعني تثبت به الدعوة. ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن أم لا؟ السنة مفسرة للقرآن. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته مشهورة في الرد على من يدعي الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد فيها من الدلائل ما يليق هذا الموضع أن فيه. ومن ذلك نص الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه. أو فيه زيادة عليه. يعني أي خبر عندهم يخصص عموم القرآن فهذا يعني يتركونه ويهملونه. واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ. وأن تخصيص العام نسخ. تخصيص العام نسخ. أنه ليس نسخ، وإن كان نسخ إنما هو نسخ لهذا الجزء الخاص من العموم وليس نسخا للنص كله. وكما عارضت طائفة من المدنيين الحديث الصحيح في عمل أهل المدينة. مدنيين هم فعل المالك، المالك كان لا يأخذ بالحديث وإن كان صحيح إذا خالف ما جرى عليه أهل المدينة من العمل، فيرى أن عمل أهل المدينة يقين وأنه لا يزول ولا يرتفع بحديث يعني لرواية واحد أو اثنين، مثل رده مثل الحديث إذا يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهو لا يقول بخيار المجلس، خيار مجلس البيع، إنما يقول بأن البيع يقع بمجرد الصيغة، إذا قال له بعتك هذا الشيء وقال له قبلت خلاص وقع البيع، لكن في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومعنى ما لم يتفرقا يعني أنه إذا كانوا ما زالوا في مجلس البيع يجوز للبائع أو المشتري أن ينقل عن البيع، يعني باع الآن مثلا هذه السلعة خلوا هذه السلعة أخذها ب 100 دينار وخلوا خلاص بعتك. وهم لسه ما تفرقا قال البائع لا يعني انا رايت راي غير ذلك لا اريد هذا البيع، فينكر او المشتري يقول له يعني انا بطلت في البيع اكل فيه. فاذا كان في مجلس البيع سمص الحديث، اما اذا تفرق وقع خلاص. اما الامام مالك كان يرى انه يقع البيع الصيغة، إذا قال البائع بعتك هذا الشيء وقال المشتري خلاص قبل بعتك مثلا هذه السلعة ب 100 دينار وقال له خلاص قبلتها ب 100 دينار وقع، وأنه لا يجوز لأحدهما بعد ذلك النكول. فالشاهد أن الإمام مالك رد هذا الحديث في العمل به، يقول عمل أهل المدينة على خلاف هذا، يعني عمل أهل المدينة أنهم يثبتون البيع فقط الصيغ. نعم. بعمل اهل المدينه بناء على انهم مجمعون على مخالفه قطعا. نعم. وان اجماعهم حجه مقدمه على الخبر. يرى ان اجماعهم ما دام انهم مجمعون على هذا حجه. وهذا مقدمه على الخبر، لان يقول لك الخبر هذا ربما واحد او اثنين وهذا واحد او اثنين ما يزيل يعني الاخر. طبعا لم يوافق يعني الإمام مالك في هذا، وقال الحديث حجة بنفسه ولو خالفه من خالفه، فإنه ما دام جاء الحديث من من من من رواية صحيحة فإنه يجب الأخذ به. نعم. كما خالفت أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. خيار المجلس نعم، هذا خيار المجلس الذي ذكرناه. فخالفوا هذا يعني الإمام مالك في هذا الأمر. نعم. وإن كان أكثر الناس فقد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم فكانت بحجة الخبر. وكما عارض لمعارضة قوم من البلدين بعض الحديث بالقياس الجلي. قوم من البلدين؟ من البلدين. أيوة. بعض الحديث بالقياس الجلي. نعم. الذين يعني الكوفة والمدينة. عارضوا هذا بالقياس الجلي، وكل قياس الجلي يعني مقدم على الحديث. كان يعني القياس الجلي القياس الواضح اللي هو خلاص. نعم. هذا بعيد كمان. نعم. بناء على ان القواعد الكليه لا تنقض بمثل لا تنقض بمثل هذا الخبر. نعم. الى غير ذلك من انواع المعارضه. نعم. سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا. نعم. يعني سواء كان مصيبا او مخطئا، لكن هذا يؤدي الى يعني اختلاف يعني الائمه في الحكم. نعم. فهذه الأسباب الأشهر ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. نعم. لأن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. نعم. والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ. التبلغ ده؟ نعم. وقد لا تبلغ ده. وقد تبلغنا وقد لا تبلغ. وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا بنفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. نعم. يعني نقول وإن جوزنا هذا، جوزنا العالم مثلا قد يخالف الحديث لأمر من الأمور هذه يعني العشرة المذكورة أو لشيء ما ذكر، يمكن يكون في نفسه هو يعني أمر من هذه الأمور، لكن نحن لا يحل ذلك، يعني أن نحن نخالف الحديث لقول من قال، لأن الحديث هذا هو الحجة. نعم. فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهر حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم. نعم، حديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، لا يجوز أن نعدل عنه لأن عالما رأى رأيي بخلاف هذا الحديث. نعم. إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. نعم. وإن كان أعلم. يجوز أن يكون معه ما يدفع الحجة هذه. لكن نحن المتعبدين به ان احنا نتبع ما ظهر حجته حديث ظاهر فقال به بعض اهل العلم، هذا يجب الاخذ به، وان خالفه يعني من خالفه من العلماء هو معذور في المخالفه، سيكون معذور في المخالفه لانه اتبع سبب من هذه الاسباب العشر التي ذكرها، ما صح عنده الحديث، تأوله على غير صورته، كان يظن أن هناك حديث آخر يعني هو أرجح منه، يعني قد يكون له ما له من هذه الأسباب، لكن نحن يعني لا يجوز لنا أن نترك الحديث الذي قد عمل به وأخذه طائفة من أهل العلم قول آخر. في سؤال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله، من تأول السنة فله أجر ومن تركها فله أجر، ايه الفرق ما بين الكلام ده والاسباب العشره؟ من تأول السنه اخذا بها فله اجر، ومن تأولها تاركا فله اجر. لا، هو باب الاجتهاد، يعني اجتهد في هذا الامر، التأول هنا يعني اجتهد فيها، يعني اذا كان يتحرى الصواب فله اجر طبعا، كما قال اذا اصاب يعني الامام فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. نعم. وإن كان أعلم، تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. نعم، تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. فلذلك يجب السير مع الدليل. نعم. فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع العباد، مش خاصة العالم. نعم. يقول الأدلة الشرعية هي حجة الله على جميع العباد. وليس أقوال أهل العلم هي الحجة، إنما الأدلة الشرعية اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أجمع عليه أهل العلم جميعهم. نعم. والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر. نعم. ورأي العالم ليس كذلك. نعم. ولو كان العمل بهذا التدوير جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. صحيح. نعم. لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه للحديث. هو في نفسه قد يكون معذور، هو العالم في تركه للحديث. نعم. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. يعني نحن نترك ما قاله هذا العالم. نعم. وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. العالم. نعم. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. نعم، ليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. يعني يجيب الحديث عن الرسول يقول قول ويحكم حكم، يقول لا والله فلان الفلاني قال في الحكم هذا كذا وكذا. هذا معناه معارض حديث النبي بقول أحد. فلا يعارض حديث النبي بقول قائل، كائنا من كان هذا القائل. نعم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. يعني واحد سأل ابن عباس عن حكم، قبل أن هذا الحكم الذي سأل عنه اللي هو التمتع في الحج، فقال له ابن عباس انه واجب ان يتمتع، فقال له ابو بكر وعمر يعني لم يتمتع وكان ينهي، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجره من السماء، اقول لك قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر، يعني لا يجوز ان نعارض قول رسول الله بقول احد حتى لو كان هو ابو بكر وعمر. نعم. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تحكيمهم. نعم هذا كذلك، يعني إذا كان الحديث حكم بحكم وكذا وكذا وجاء أحد من العلماء ما خالف هذا الحديث، لا يجوز أن نعتقد أن هذا العالم معاصر وأنه مخالف لقول الله وقول الرسول، لأنه لا يمكن أن يكون يعني وهو عالم مشهود أنه بالخير كذا وكذا، يعني قد اختار مخالفة قول الله وقول الرسول، مستحيل هذا، يعني أمر بعيد جدا هذا. نعم يعاقب بكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. نعم. وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من لعنه او غضب او عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا الوعيد. نعم. داخل في انه وعيد داخل الحديث بلعن او غضب او نحو ذلك، انه لا يمكن لهذا العالم ان يكون قد اختار مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيء يحكي عن بعض المعتدل الطردان مثل المريض وأضرار. نعم. أنهم زعموا أن الوقت من المجتهدين عاقب على خرائه. نعم. هذا أمر شاذ. نعم. وهذا لأن لحوط الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. نعم. الحق الوعيد من فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم، أما من لا يعلم التحريم لا يكون يعني قد ناله الوعيد هذا. نعم. أو بتمكنه من العلم بالتحريم. نعم. لأن من نشأ ببادية أو كان حديث حاجم الإسلام وفعل شيء من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يؤثم ولم يحرم. نعم. وأن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. نعم. فمن لم يلقه الحديث المحرم واستند في الإباحة على دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. نعم. ولهذا كان معذورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وتعالى: وداوود وسليمان إلى قوله وعلما. نعم. نعم. فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. نعم. من الحكم هذا كان خلاف حكم هذا في القضية، لكن هذا اجتهد في الحكم هذا وهذا اجتهد في الحكم، والله تبارك وتعالى يعني فهم سليمان الحكم الصحيح وحكم داود كان يعني في ذاته عند نفسه صحيح لكنه ليس في نفس الأمر. نعم. نعم. قال الله جل وعلا: تفهمنا سليمان وكلنا في حكم هذا. نعم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. نعم. واذا اجتهد فاخطا فله اجران. نعم. فتبين طبعا حكم داود سليمان انه جاءه يعني فلاح وراعي غنم، فالفلاح اشتكى ان هذا راعي الغنم غنمه خرجت في الليل في زرعه وأكل الزرع، فجاء داود حكم بالغرامة عليه إنه لم أكل الزرع ويأخذ من غنمه يأخذ غنمه غرامة للزرع الذي أتلفه. فلما خرج من عند داود ومر على سليمان قال: بما حكم أبي؟ قال: حكم بكذا. قال: هلا حكم أعدل من هذا؟ فحكم لهم بأنه يعني يتبادلان، فيأخذ راعي الغنم يأخذ الأرض يزرعها حتى يصبح الزرع فيها مثل ما كان قبل أن تأكله غنم، وصاحب الأرض يأخذ الغنم فيأخذ يشرب من حليبها ويأخذ من صوفها مدة التي يعني يكون الراعي زرع هذا، فإذا استوي بعد ذلك في الوقت وأصبح الزرع مثل ما كان يتبادل فيأخذ هذا غنمه وهذا أفضل، فيصبح هنا أخذ مقدار الخسارة وزعت الخسارة على ذلك. الله قال: داود وسليمان إذا حكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فالذي حكم به داود حق، لأنه حكم تغريم، يعني من أتلف شيء عليه غرم، وهذا حكم عدل. وأما سليمان حكم بهذا، لكن بدل ما يعني جعل هذه غرامة فجعلها غرامة جزئية، وأن يعني خلاص الغارم هذا اللي هو صاحب الغنم غرم في أنه ينمي هذه الأرض وينمي هذه الزرع، وهذا كذلك في الوقت الذي أكل زرعه أخذ من هذه الغنم ثم يتبادلان، فيكون الحكم يعني أكثر يعني عدلا وليس هو ظلم، إنما هو أكثر عدل وأكثر إنصاف للاثنين. نعم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب العدلان، وإذا اجتهد فأصاب العدلان. نعم، وهذا الصواب، وهذا الصواب كذلك، لكن هذا أصوب منها ما في مثل يعني قضية داود. ولكن إذا كان أيضا الحكم حكم خطأ وحكم بصواب، فالذي حكم بخطأ وأفتى بأمر خاطئ لكنه مجتهد فيه له أجر، والذي أصاب يعني الحق في نفس الأمر فله أجر. نعم. فتبين أن المجتهد مع خطأه له أجر. المجتهد مع خطأه له أجر. نعم. وذلك لأجل اجتهاده. نعم. وخطأه مغفور له. نعم. لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر. نعم. درك الصواب في جميع الأحياء الأحكام إما متعذر أو متعسر. أو متعذر. هذا صعب جدا يعني. يعني أمر متعذر إن الإمام أو الحاكم أو المفتي يصيب الصواب في كل حكم يعني يعرض عليه ويسأل عنه. نعم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصليها أحد. لا يصلين. لا يصلين أحد العصر إلا في ذي القعدة. نعم. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. نعم. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. فقال بعضهم: لم يرد منا ذا عاد. فصلوا في الطريق. نعم. عن الصحابة أمام هذا النص، النبي لما صلى الظهر يوم الخندق وجاء جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني: وضعتم السلاح؟ من الملائكة لم تضع السلاح بعد، إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فجاء النبي صلى الظهر وقال لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وأصبح الفترة اللي عندهم يعني فقط هذه من وقت الظهر لوقت العصر حتى يخرجوا ويتاهبوا لغزوة جديدة، وهم راجعين من غزوة يعني غزوة الخندق وقد حصروا فيها شهر وهم محصورين في الخندق، والآن هالفترة من رجعوا إليها بعد شروق الشمس وتيقنهم أن الأحزاب ذهبوا فترة وسيطة من هذه من بعد من قريب الظهر إلى الظهر. فالنبي قال لهم: من كان أمره له فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فأصل كل يعني جهز متاعه ليخرج بني قريظة مسافة، فأدركهم بعضهم العصر وهم في الطريق، فأصبحوا الآن إذا انتظروا حتى يصلوا إلى بني قريظة 20 كيلو تقريبا بعصرة العصر ضربت الشمس، وإن صب العصر هنا يعني سيروا كأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا، فبعضهم قال: لا، نص حديث الرسول قال: ما صب العصر في بني قريظة حتى لو كان بعد العشاء، فظلوا ما صب العصر. بعضهم قالوا: إنما عرض منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن نسرع، والآن وقت العصر جاء، نحن مأمورين بأمر يعني إلهي أن نحن نصلي الصلاة في وقتها، فخلوا نصلي العصر هنا في الطريق ثم بعد ذلك نكمل مسيرتنا. فناس صلوا وناس أخر العصر، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا منهم، ما عاتب الذين صلوا في الطريق ولا عاتب الذين تركوا صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال هذا أن هذا هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، وأن كل منهم على صواب. نعم. لم يعب واحدة من الطائفة ما قال لا، الذين صلوا وقت صلاة هم الذين على الحق والآخرون لا، قد أخطأوا يعني ثم على باطل. ما عاب النبي يعني احدا من الفريقين. نعم. فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب. بعموم الخطاب. انه خلاص. نصرت كيف يرمون الكتاب الموقوف. نعم. فجعلوا صورة الخوارج داخلهم في العموم. نعم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يريد بخروج هذه الصورة عن العموم. نعم. اللي هو دليل الرسول لا يصلي ان احدكم عصر الا في بني قريظة. نعم. فان المقصود المبادرة الى القوم. نعم. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. نعم. هل يخص العموم هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصغر. يصلوا في الطريق كانوا اصغر لان عندهم النص. يعني النص وهو ان الفقهاء يسمون الكتاب وقلت لابد يصلي في هنا وبعد ذلك يعني كون قول الرسول لا يصلي احدكم عصر انما هو مقصوده صلى الله عليه وسلم الاسراء وليس تاخير الصلاه عن وقتها الى بعد مثلا الشهر. نعم. وكذلك بناء رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع. ما باع الصاعين بالصاع. باع الصاعين بالصاع في لما ارسله النبي لياتي بصدقه خيبر فاشتهر تمر خيبر يعني في تمر جيد متوسط ورديء فاخذ كان يبيع في صاعين من التمر يعني غير الجيد صاع واحد من التمر الجيد فلما جاء بهذا راى النبي التمر كله من النوع الجيد فقال له النبي كل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ولكن أنا أشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجنب والثلاث يعني ممكن ثلاث أصع من هذا التمر المجموع اللي هو الرديء بصاع واحد من التمر الجيد فقال النبي أوف عين الربا تأسف النبي فيه وقال له عين الربا وقال له إذا أردت أن تشتري جنيفا فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيفا شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذه المعاملة التي فعلها بلال باطلة وربا لكن فعلها بلال يعني بناء على علمه فالنبي بين له الحكم ولم يبين له أنه يعني صنع الربا هذا ويبين له أن هذا الفعل ربا وأنه ما كان ينبغي أن يفعل ذلك وأنه كان مجتهدا في هذا ليس عنده علم بهذا ولم يعلفه النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني للعمل الذي يعمله إذا كان قد عمله باجتهاده دون يعني علم منه ب يعني الحب في المسألة. نعم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق والتلعين والتغليظ لأهل العلم. طبعا لو كان كذا واخذ الربا كان قال أنا فسق فسخت وكذا يعني وعيد آكل الربا ما يجي فيه لأنه فعل ذلك دون علم. نعم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط عدي بن حاتم من الطائي رضي الله تعالى عنه ظن في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كان يحط عقالين واحد أسود واحد أبيض ويظل يأكل إلى أن يتكشف الضوء ويعرف أن هذا من هذا فالنبي قال له إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار مو أنك تميز بين أفعال وأفعال ونزل قول الله تبارك وتعالى من الفجر فالذي كان يفعله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وطائفة من الصحابة فعلت هذا الفعل إنما هو يعني باجتهاده وفهموا ظاهر يعني الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود المقصود بالخيط يعني على ظاهره اللي هو يعني العقاب فبين أن الخيط الأسود هو الليل والخيط الأبيض هو النهار من الفجر. نعم. معناه الحبال البيض والسود. الحبال البيض والسود. نعم. فكان أحدهم يجعل الحبالين أبيض وأسود. نعم. ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إنه كان إذا لعلي إنما هو بياض النهار وسواد الليل. نعم. فأشار إلى عدم تقيه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان ما قال له أنت أفطرت في رمضان وذمه وعابه وسلم. نعم. وإن كان بعضهم كالعادة. نعم. بخلاف الذين أتوا المسجود في البلد بوجوب الغسل فاختلفوا معهم. نعم. هذا يعني دول معذرين، لكن الذين أفطر الذي المسجود في بوجوب الغسل فاغتسل فمات فالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في سفر وكان في برد شديد وجاء واحد كان مشلول رأسه وأجنب في الليل فاستفتاه ماذا يصنع؟ قال لا ويجب عليك الغسل، فأوجبوا عليه الغسل وهذا طبعا يضره، هذا مجروح وإذا ما يجت على هذا الجرح دي فاغتسل بناء على فتواهم هذه فما فالنبي دعا لهم قال قتلوا قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إذا كانوا يعلموا كيف يفتي؟ يعني يفتي بجهل، وأن مثل هذا المسجوج إذا وجب عليه الغسل لا يجوز له يعني يذهب من الغسل من سلب الماء إلى التيمم. أما أن يغتسل ومظنة الغسل أن يموت ولا أن يزيل عليه مرضه فهذا، فلذلك النبي هنا لام هؤلاء وذمهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لأنه قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ نعم. إنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو قليل الفهم. نعم. يشفى من هذا من مرضه بقلة فهمه وكذا من أن يسأل. أما أن يفتي وهو يعني جاهل أما نعم. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. أما كرمه نعم. نقف إن شاء الله.